أتيت بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن رب صلي على الذي بالهوى ليس ينطق الرسول المشفع والنبي المصدق صاحب الحوض واللوى يوم في الناس يخفق كل قلب يحبه ذات قلب موفق عليه الصلاة والسلام المتتبع للخيرية في هذه الأمة يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخيرية في بعض السلوكيات والصفات الموجودة في الأحاديث النبوية ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اذا من احدى انواع الخيرية هو الفقه والفعل في الدين وهذا حقيقة الذي اضل بمجموعات كثيرة من الامة عندما حفظوا القرآن ولم يعوا ولم يفقهوا ولم يفهموا المراد من آيات الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة فنجد مثلا الآن الكثير من المواقف التفجير الإرهاب بعض السلوكيات اللي فيه يعني شدة وعنف وتقتير أو إسراف أو تفريط ومع ذلك تجدونهم حافظين من القرآن الكريم إلا أنهم لم يفقهوا كما وصفهم ابن عباس عندما أقبل عليهم رآهم يعني من حفظة القرآن ولكن لم يفقهون هذا القرآن العظيم إذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مو استطار أن أحفظ القرآن بل استطار أن أفهم المراد من هذا القرآن العظيم هذا هو قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم حافظ القرآن ومحفظ أبناء القرية القرآن كيف يكون هذا؟ نعم يلبس على الإنسان دينه عندما يركز على العبادة لأجل العبادة العبادة فرت ليس لذاتها إنما وراها مقاصد أخرى هي الخضوع لله وكذلك تدريب البشر وهؤلاء الناس على أنهم يعني يتميزون بمحاسن الأخلاق الكريمة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم محاسن الأخلاق إذا حلقتنا اليوم لكم مشاهدينا الكرام ولفتياتنا بالذات أن يتفقهوا في الدين ويتذوقوا لذة ونطاعة وجمال هذا الدين العظيم وهذه الأحكام الكريمة العظيمة سنرى مجموعة منها خاصة وأغلبها خاصة للمرأة يقول الله تبارك وتعالى أولا في فقه الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن أول فقه وفعل نفهمه بأننا ندخل في هذا الشهر لأجل أن نخرج منه بقلب تقي يخاف الله سبحانه وتعالى تلقائي ذاتي عندما يرى الخطأ ما يستشير ويفكر لا خلاص هذه رشوة حرام أبتعد عنها هذه غيبة أصد عنها إلى آخره نخرج من رمضان بهذا القلب والله سبحانه وتعالى عندما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فيها استئناس نفسي عندما يعلم هذا الإنسان أن هذه الأيام التي نصومها هم صاموها قبلنا أقوام وأمم فيخف علينا هذا الهم أو هذا التفكير أيام معدودات كذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن نغتنم هذه الأيام فهي معدودات معدودات أي تعد على الأصابع وبالضبط كالعقد إذا انفرط ذهب ذهبت أوله فسبحان الله يجري وينتهي بسرعة لا نستطيع أن يعني نحفظه أو نتمسك به هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات هي البداية الأولى في فقه الصيام سنرى أيضا ما هو هذا الفقه العظيم سنرى بعض المواقف التي تزيل عنا اللبس والجهل خلوكم معنا بعد الفاصل وبالذات فتياتنا الحبيبات حتى نتذوق طعم الفقه مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات بالذات انت يا اختي الفتاة، التفقه بالدين يزيدك جمال وثقافة ورقي، فكل انسان سفير عن هذا الدين العظيم. اليوم التفقه في الدين هو محورنا الاساسي اللي راح نلف حوله في تراويح. نعم صحيح انه فقه، ولكن فيه ترويح لهذه النفس. من اهم يعني اسباب هذا الترويح انني اعي وافهم ما اعمل، وليس مجرد ان اصلي واصوم وانا بس مجرد مأمورة بهذا الشيء، انما الله سبحانه وتعالى له مقاصد، واول مقصد من مقاصده في خلقنا هي عبادته سبحانه وتعالى. فأول فقه من فقه الصيام تعتمد على النية، فعلينا أن نفهم النية وفقه النية. الصيام يعتمد على النية، والنية محلها القلب. قد يقول البعض هل أتكلم أو أتلفظ بالنية، وهل ينفع أن أنوي أول ليلة فقط وبعد الاستقراء والاستطلاع في هذا الموضوع؟ وجد أن التلفظ بالنية عند الإمام الشافعي مستحب، فمن أراد أن يتلفظ بالنية يعين قلبه على استشعار هذه العبادة، كما تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بنيته في الحج وقال لبيك اللهم بحج وسمعه الصحابة. إذن على رأي الإمام الشافعي التلفظ بالنية مستحب، وكذلك لا يفترض أن نتلفظ بالنية، إنما مجرد استحضار القلب والعقل بالصيام وبنية الصيام ثبتت هذه النية بإذن الله. حتى النام عندما يقوم ويستشعر أن غدا رمضان ثم يشرب الماء ويمسك، هذه في حد ذاتها نية بإذن الله. والنية تتجدد في كل يوم، ففي كل يوم علي أن أستحضر في بالي أن غدا رمضان. وكذلك تكون في أول الشهر عندما أنوي صيام الشهر كاملا، ولكن المرأة عندما يأتيها الحيض عليها أن تستأنف النية بعد الغسل من الحيض. نعم إذن رمضان يعتمد على النية، وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعندما نأتي إلى أحكام المرأة الحائض نجد أن الحيض يمنعها من الصلاة والصيام كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا المنع تعبد، ففي استسلامها لهذا الأمر ويعني قبولها ورضاها بأمر الله، هذا في حد ذاته عبادة، والملائكة تجري القلم على الحسنات وعلى هذه الطاعة وعلى هذا التسليم. ففي بعض النساء يأخذون الموانع وهذه الحبوب، ولكن إن كانت تسبب ضرر فهي حرام، لأن لا ضرر ولا ضرار. فأسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني ذلك عندما تمتنع المرأة عن الصلاة والصيام أن تمتنع عن الطاعات، بل هذه فرصة وسعة من الوقت أن تجتهد في الطاعات الأخرى، كالصدقة، كالذكر، التسبيح، كقيام الليل في ذكر الله سبحانه وتعالى ومدارسة كتاب، كالسعي على الأرملة والمسكين، فتكون كالمجاهدة في سبيل الله في هذه الأيام الشريفة العظيمة لأن الأجر فيها مضاعف. كذلك أعمال البر والإحسان لا تعد ولا تحصى، صلة الرحم، بر الوالدين، أعمال لعل أنتم تزيدون يعني بهذه الأعمال الكثير وأنتم أعلم، وكل إنسان وفقه الله لعمل وميزه عن الآخر. فسبحان الله يعني هذه الأيام العظيمة لا تقتصر فقط، المرأة الحاض عليها أن تبادر بالتسابق في هذه الطاعات وتعمل لها برنامج لهذه الفترة المعينة لكي لا يفوتها أي يعني وقت من هذا الوقت، لأن يعني هذا الوقت العظيم وقت تستثمر فيها الطاعة. تحدثني أحد النساء تقول أن عندما كانت هي في ذاك اليوم عملت استقطاع شهري لأرملة، سبحان الله أوقات مضت عليها سنوات فأصيبت بابتلاء، وجاءوا أخواتها جئنا إليها يصبرنها ويتكلمون معها في هذا الموضوع أو هذا الحدث الأليم، ولكن وجدوها سبحان الله يعني هي أصبر منهن، فكانت تقول أنا ما أعلم والله في كل يوم تشرق فيه الشمس أجد برد في صدري وانشراح مو طبيعي. في إحدى الأيام ماكو ما مر أسبوع على هذه الحادثة إلا يصلها مكتوب رسالة من هذه الأرملة التي تتصدق عليها، وكاتبت لها وهي لا تعلم ما أحوال هذه المرأة المتصدقة، إنما كتبت يعني شكر لهذه المرأة على صدقتها، وكتبت أنها من أول ليلة استلمت فيها الصدقة إلى هذا اليوم طوال هذه السنوات، وهي تدعو الله لها بانشراح الصدر وبالسعادة والرضا. فاستغربت هذه المرأة، سبحان الله، يعني حتى الكتابة في هذه الرسالة ما أتت إلا في هذا الوقت، وكأن الله يقول لها أنت في معيتي، وأنت في هذه الصدقة كنت في معية الله سبحانه وتعالى ويريد الله. وكما قال النبي، تلك عاجل بشرى المؤمن، يبشرها الله سبحانه وتعالى في أعمالها في الدنيا، في حياة الدنيا. كذلك سبحان الله، المرأة يعني هذه الأعمال في هذه الأوقات عليها أن تبتكر وتتفنن، وهي ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، والله أكرم الأكرمين، يضاعف الأجر لمن يشاء. بالنسبة إلى المسافر، فكما نعلم أن المسافر تسقط عنه الصيام، يسقط عنها الصيام، فسبحان الله يعني علة الفطر في رمضان الصيام وليس المشقة. فنجد هناك ناس يعني يمكن في عندهم يعني مشقة الصيام وهم في المدينة أكثر من المسافر. الآن المسافر اللي سافر على الدرجة الأولى أو مرتاح وفي مسافة قصيرة ويسكن في فندق، إنما سبحان الله من رحمة الله جعل الفطر في رمضان للمسافر التي هو السفر وليس المشقة. إذا جائز له أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان مسافرا مع أحد الصحابة، رأى رجل قد أغمي عليه والناس يظللون له، فسأل عن هذا الرجل، قال ما له؟ فقالوا له رجل صائم. قال ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعلى لغة أهل اليمن ليس من بر صيام في سفر. نعم، إذا ليس من البر أن أصوم في السفر وأرهق نفسي ويؤدي إلى الإغماء. وكذلك لمن يريد أن يصوم ويجد في نفسه القوة والراحة فما يمنعه أحد من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي روته السيدة عائشة أنها قالت، عندما سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فطر. إذا الإنسان في الخيار، إنما الأصل في السفر الفطر. وكذلك المريض والمرأة المرضعة والحامل التي تخاف على نفسها من الإرهاق والتعب، والغير قادر كذلك على الصيام عندما يكون هو لديه أعمال شاقة أو عنده يعني أمر شاق يمنعه من هذا السفر. طبعا بعد رمضان عليه أن يقضي. بالنسبة للمريض أو المرضع أو أي إنسان استطاع بعد رمضان أن يقضي، يقضي أيام رمضان. والذي لا يستطيع عليه أن يطعم في كل يوم أفطره يعني صائم. وهي طبعا الإنسان عليه أن لا يشق على نفسه، خاصة المريض. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه يعني لا يستطيعونه فدية طعام مسكين. وكذلك يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إلى نهاية الآية. يقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان الله العظيم. الآن تسألني أحد الأخوات أو أحد المشاهدين عندما يقول إذا نسى الصائم وأكل في نهار رمضان أو شرب، هنا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقاه، وعليه أن يكمل صيامه ولا يفطر. إنما الذي يريد أن يفطر هذا في صيام التطوع، أما رمضان لا يفطر. فإن أكل وهو ناسي فهذه رحمة من رحمات الله نزلت إليه وأنساه الله سبحانه وتعالى فأطعمه، ولكن عليه أن يمسك ويكمل باقي يومه ولا يقضي، إنما هو صائم صيامه صحيح. في ختام حلقة اليوم، حلقة تراويح، نستشعر مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات كيف تنقص أيام رمضان وهي كل آلة العظيمة وكل كنز العظيم الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذه السنة. شهر عظيم كريم يعني مشمول ومغمور بالرحمات والمغفرة، نأخذ منه يوم من هذه الأيام ونودعه على أمل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا اليوم، وعلى أمل منكم أن تستثمرون باقي هذه الأيام العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن